الرحمن. أخ يطلب شرح قاعدة الخراج والضمان. الخراج هو الغلة المستخرجة من ذلك الحيوان أو ذلك المملوك، فمثلا إذا اشترى إنسان شاة ثم استخرج منها حليبا فإن هذا يعتبر خراجا منها، شيء خارج منها، يكون مقابل ضمانه لها ورعايته لها، الخراج بالضمان. إنما خصص فيما يتعلق بما إذا أرادها، هذا إذا أراد إعادتها، لكن استثنوا فيما يتعلق بالشياه والبقر والإبل أن يعيدها وصاعا من تمر. واعتبروا هذا مشكلا، يعني حديث خراج الضمان يدل أن هذا الحليب ما يعيد معه شيء، إذا أراد أن يعيدها يعيدها وما أخذه من حليبها مقابل ضمانها، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعاد معها صاع من تمر، فيكون هذا شيئا مخصوصا فيما يتعلق بحليب المواشي، ومع ذلك من الأشياء الخراج بالضمان. هذا في المملوك أيضا، اشترى عبدا مملوكا من شخص ثم بعد أن اشتراه عمل عنده أياما، ربما زرع له مزرعة، ربما عمل له في تجارة، ربما عمل له، لا شك الممالك يعملون، لو أعاده يكون هذا الخراج من عمله مقابل عمله هذا بالضمان، مقابل ضمانه له ورعايته له. ولا إذا أعاده لعيب من العيوب ما يعيد مقابل عمل ذلك المملوك لسيده الذي أعاده عليه، لأن ما استخرجه منه مقابل ضمانه له، الخراج بالضمان. فهي قاعدة كما سمعتم، وهكذا في مسألة الخراج بالضمان، يعني في مسائل شتى يعني متوسعة، ومنهم يحتاج لاستثناءات. لا يكون هذا مثلا في مسألة المرأة، إذا تزوج شخص المرأة ثم أتاها أو استولدها، يعني أنجبت منه أولاد ثم يقال الخراج بالضمان، لا، هذا شيء خارج عن القاعدة، بما استحللت المهر بما استحل من فرجها، حتى وإن كان ضمنها، أقصد بمعنى أكرمها أو أعطاها أو ما إلى ذلك، ما يقال الخراج بالضمان، بمعنى أن الذي استفاده منها مقابل رعايتها ومقابل إكرامها، لا. فالقاعدة عليها تعقب، أقصد في ما هي على إطلاقها في بعض الجوانب. إذا زرع له الأرض يعطيه شيء، سواء زرع له أو خدمه خدمة أخرى، إذا أعاده لسيده باعتبار أنه ظهر فيه عيوب والسلعة تعاد بالعيب، فإنه يعيده لسيده ولا يعيد له شيء مقابل أعمال العبد، ولا يعيد للسيد شيء مقابل أعمال عبده عنده عند المشتري، لأنه ضمنه تلك المدة، فكان ما عمله العبد مقابل ضمانته، ضمان السيد الجديد له، ضمان المشتري له. هذا معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أجل شيخنا عنا خيرا وأكبه عنا وادفع عنا وعنه كل بلاء وسوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الإمام الصنعاني رحمه الله: كتاب الصيام هو لغة الإمساك فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها. فقال أبو عبيد: كل ممسك من عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم. وفي الشرع إمساك مخصوص هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، فيتبع في ذلك الإمساك ويتبع في ذلك الإمساك عن الرفث واللغو وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيرها على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث الآتية. وكان مبدأ فرضه من السنة الثانية من الهجرة. يعني حاصله الصوم إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص، إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص، ماذا؟ بضوابط معلومة يعني شيء النية وغيرها. مبدأه في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، يعني ما هو في السنة مثلا في شهر شوال في شهر كذا، بحيث أنه فات منه رمضان، لأنهم أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. قال ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان، فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان. وحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره مرفوعا: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. الحديث مذكور في الكامل بن عدي، واستنكره أبو حاتم في العلل، وهو في ميزان الاعتدال، ومن ناكر نجيح السندي، هو من ناكر نجيح السندي، يتعارض مع أدلة كثيرة في الصحيحين وغيرها. قال رحمه الله: وليس مما وليس هناك ما يدل أن رمضان من أسماء الله، هذا الاسم لا نعلم عليه ما يثبت. نعم. قال رحمه الله: حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا، كذا في نسخ بلوغ المرام، ولفظه في البخاري: إلا أن يكون رجلا. قال المصنف: يكون تامة، أي يوجد رجلا، ولفظ مسلم: إلا رجل. هذا التغليب سواء رجل أو امرأة. ولفظ مسلم: إلا رجلا بالنصب، قلت: وهو قياس العربية، لأنه استثناء متصل من مذكور كان يصوم صوما فليصمه. هذا من الأدلة على أن العادة يعني معتبرة في كثير من الأحوال، والعمل المرأة تعمل على عادتها، والذي له صوم معتاده يخرج أن يكون له استثناء خاص مثل هذا الدليل، إلا من كان له صوم يصومه. فالعادة في حالات كثيرة معتبرة، ونظير ذلك من إذا وافق يوم عرفة، ما إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، فإن النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، أما من كان له صوم يصومه أي معتاد أن يصوم يوم عرفة، حتى وإن وافق يوم عرفة يوم الجمعة ويكون ما ظهر له أنه يوم عرفة إلا في ذلك اليوم بحيث ما صام قبله، ولا سيصوم بعده لزاما أنه ما يصوم بعده لا شك، لأنه ما يجوز صيام بعد يوم عرفة، يصومه لأنه صومه المعلوم له، من كان له صوم يصومه. نعم. وذلك على قول القاعدة: العادة محكمة. العادة محكمة لا بأس يذكر فيها. قال: الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل دخول رمضان. قال الترمذي بعد رواية الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان انتهى، وقوله بمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه مشروط بكون الصوم احتياطا لا لو كان صوما مطلقا كالنذر المطلق والنذر ونحوه. قلت ولا يخفى أن بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف الظاهر من النهي، فإنه عام لم يستثن منه إلا من اعتاد صوم أيام معلومة. يعني هل المقصود إلا من كان له صوم يصوم مثلا قضاء، هل يشمل هذا أنه يقضي قبل رمضان بيوم أو يومين أو نذر؟ هل يشمل هذا أنه يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، أم أن المقصود من كان له صوم يصومه أي معتاد لصوم كالاثنين والخميس فوافق ذلك اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين؟ الأخير هو الصواب. وعائشة كانت يكون عليها الصوم ما تقضيه إلا شعبان، لكن ليس معناه أنها تقضيه قبل رمضان بيوم أو يومين. فما تعقبه الصنعاني وقال هو خلاف الظاهر تعقب دقيق، فيبقى من كان له صوم يصومه أي ممن كان معتادا لصيام مستمرا عليه من صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك، فوافق ذلك يوم قبل رمضان بيوم أو يومين لا بأس. أما النذر فلا، أو الكفارة فلا، أو كذلك أيضا يعني ماذا القضاء لا. قال ووافق آخر يوم من شعبان، ولو أراد صلى الله عليه وسلم الصوم المقيد بما ذكر لقال إلا متنفلا أو نحو هذا اللفظ، وإنما نهى عن تقدم رمضان لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله، فالمتقدم عليه مخالف للنص أمرا ونهيا. على قوله لمعنى رمضان باعتبار استقبالا لرمضان، فكأنه أراد مخالفة للمبطلين. أما الكلام الذي بين به الآن الصنعاني هذا الكلام يكون لمعنى رمضان ولمعنى زائد أيضا، فإن تقدمه لمعنى رمضان بحيث أنه يستقبل رمضان بصيام هذا أبعد والإثم فيه أكثر، فإن تقدمه لا لمعنى رمضان ولكن لقضاء عليه قضاء أيام أو نذر أو كفارة أيضا يدخل في النهي، لكن ليس كالنهي الأول وشد في ذلك. قال وفيه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤيته لا لرمضان، وزعمهم أن اللام في قوله صوم لرؤيته في معنى مستقبلين لها، وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى وإن وردت له في مواضع. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم السادس عشر من شعبان لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. حسنه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم على ظهر سنده والحديث منكر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وآخرون، وهو حديث قال أحمد منكر وفي لفظ له غير محفوظ، وكان ابن مهدي يتوقاه كما في أحاديث معلل الشيخ رحمه الله برقم 454 نقلا من السنة الكبرى البيهقي ومن فيض القدير المناوي. قال وقيل إنه يكره بعد الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين، فقال آخرون يجوز من بعد انتصابه ويحرم قبله بيوم أو يومين، أما جواز الأول فلأنه الأصل، وحديث أبي هريرة ضعيف. قال أحمد وابن معين إنه منكر، وأما تحريم الثاني فبحديث الكتاب وهو قول حسن. يعني الآن منكر كيف هذا؟ لأنه تعارض مع حديث اليوم واليومين فلا تصوموا، فيه رد لحديث لا إلا من كان له صوم يصومه، لا تقدمه بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه. حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أصح من هذا، ولهذا حكم عليه الإمام أحمد بالنكارة. وهكذا أيضا ابن معين كما زاد الصنعاني. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هو محتج به. نعم. قال صنعاني رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه الذي يشك مغير الصيغة مسند إلى فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله إلى عمار الخمسة وزاد المصنف في الفتح الحاكم وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق ولفظه عندهم كنا عند عمار بن ياسر فأذي بشاة مصرية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم. وقال عمار بن ياسر من صام فصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن عبد البر ومسند عندهم لا يختلفون في ذلك انتهى. وهو موقوف لفظا مرفوع حكما ومعناه مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته. قال واعلم أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلته لغيم سافر أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان. والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه وإليه ذهب الشافعي. واختلف الصحابة في ذلك منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم. والأدلة مع المحرمين. وأما ما أخرجه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن عليا رضي الله عنه قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من رمضان. فهو أثر منقطع على أنه ليس في يوم شك مجرد بل بعد أن شهد عنده رجل على رؤية الهلال فصام وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم إلى آخره. من يحتمل أنه في شعبان قبل يوم الشك. وأيضا حتى وإن أراد يوم الشك فهو قول اجتهاد منه رأي منه غير ملزم يكون غير صواب. قال ومما هو نقص في الباب حديث ابن عباس فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى وأخرجه الطيالسي بلفظ ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان. وأخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة في صحيحه ولأبي داود من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يصوم لرؤية هلال رمضان فإن ضم عليه عد 30 يوما ثم صام. وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعا لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وفي الباب أحاديث كل هذا من هذه الأدلة فيها رد على المستحسنين وما تقدم من تقدم بيوم أو يومين إلا استحسانا لغير ما برهان كما فعل هؤلاء الباطنية. ولهذا لا بد من ضبط المسائل وفيه أهمية الوقت وأن الوقت ربما إذا حصل تقدم فيه أو تأخر فيه فيما يتعلق بصلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك قد يؤدي ذلك إلى البطلان والإثم. قال وبالباب أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك من ذلك. نعم ما سيأتي. قال وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فأقدروا 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30. تكون هذه الألفاظ مبينة لكلمة فاقدروا له لأن بعضهم فهم منها فهما خاطئا. فاقدروا له قدره أي ضيقوا عليه. قالوا فاقدروا له أي ضيقوا عليه. بمعنى إن غم عليكم فاجعله 29، فهذا ما هو صحيح. والصحيح فأكمل العدة 30. قال الصنعاني وهو قوله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم عليكم فأفطروا له متفق عليه. الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله، وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين، لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على الخلاف بذلك. الصحيح أن الواحد يكفي، الواحد لا يكفي. فمعنى إذا رأيتموه إذا وجدت فيما بينكم الرؤية فيدل هنا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلد فيلزم الحكم، يعني ملزمة رؤية البلد ملزمة لجميع أهل البلد، ولو رآه واحد صام ترى الناس الهلال فرأى رجل الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، وحتى لو كانت امرأة صالحة. قال وقيل لا يعتبر لأن قوله إذا رأيتموه خطاب لأناس مخصوصين به، وبالمسألة أقوال ليس على أحدها دليل ماهر، والأقرب لزوم أهل البلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. وفي قوله لرؤيته دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار، وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة بالصوم، واختلفوا في الإفطار، فقال الشافعي يفطر ويخفيه. يعني لو لم يصم مع الناس أخبر أنه رأى الهلال فأبوا أن يصوم واجب عليه أن يصوم، والإفطار أيضا رأى الهلال شوال فأبى الناس أن يفطروا يلزم أن يصوم، يخفيه يصوم وماذا يفطر ويكون مفطرا، فإذا عيد الناس عيد معهم. قال وقال الأثري سواء أن يخفيها حتى لو أظهره إذا من أنس الفتنة. وقال الأثري يستمر صائما احتياطا، ما صحيح هذا، لأنه سيكون في حقه صام يوم عيد صام يوم من شوال. كذا قاله بالشرح، ولكنه تقدم له في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل أحد بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناس إلا محمد بن الحسن الشيباني، يتابعهم في العيد، أما في الصيام والفطر فلا، إن رأى الهلال من رمضان صام، وإن رأى الهلال من شوال أفطر، ولا أما العيد فيجب أن يتابعهم فيه، ما يذهب يعيد وحده، بل ولا جماعة ما يذهبون يعيدون وحدهم، بل ولا بلدة مثلا إذا كانت تكون قرى عدة قرى واجب أن يعيدوا مع إمام المسلمين، فإن رأوا الهلال أفطروا وتأنوا حتى يعلن العيد، يعلن هو ولي أمر المسلمين أو أمير البلد ثم يعيدون. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون، وهذا من شؤون ولي الأمر. فمن المخالفة الخاطئة أن يعيد إنسان مثلا هو وأهل قريته، ولي الأمر لم يعيد في البلد، حتى وإن كان لا يبالي ولي الأمر بهذا، لكن هذا مخالفة. ولو أن الجمهور يقولون يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقنه، فناقض هنا ما سلف له. وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام، بل يوافق أهل المدينة فيصوم 31 باعتبار رؤيته بالشام، لأنه يوم 30 عند أهل المدينة. وقال ابن عباس إن ذلك من السنة. وتقدم الحديث وليس بنص فيما احتج به احتماله كما تقدم. والحق أنه يعمل بيقين نفسه صوما وإفطارا ويحسن التكتم بها صونا بالعباد عن إثمهم بإساءة الظن به. كلام طيب حتى لا يتكلمون فيه يقولون هذا يفطر يوم رمضان يأكل يوم رمضان يسيء به الظن وإلى ذلك. قال ولمسلم أي عن ابن عمر فإن أغمي عليكم فاقدروا 30 وللبخاري أي عن ابن عمر فأكمل العدة 30 قوله فاقدروا له وأمر همزته همزة وصل ويكسر الدال ويضم وقيل الضم خطأ وفسر المراد به في قوله فاقدروا 30 قوله فأكمل العدة 30 والمعنى أفطروا يوم 30 أحسبوا تمام الشهر وهذا أحسن تفاسيره. وفي تفاسير أخرى نقلها الشارع خارجة عن ظاهر المراد من الحديث قال أشرنا إليها لأنهم يقولون فاقدروا له قدره هذا المعنى هو الصواب الذي عندنا. وأما من فسرها ضيقوا عليه يعني استدلالا بقول الله عز وجل ومن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه أي ضيق فاقدروا له أي ضيقوا عليه جعله 29 هذه تفاسير كلها سواء هذا الذي ذكرنا بمعنى ضيق أو ما عدا هذا التفسير ذكر الصنعاني كلها مرجوحة. قال ابن بطال وفي الحديث دفع لمراعاة المنجمين وإنما المعول عليه رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف. وقد قال الباجي في الرد على من قال يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم هذا أمر محدث انكره شيخ الإسلام بشدة وغيره من أهل العلم. قال إن إجماع السلف حجة عليهم. وقال ابن بريرة كان المشهور ابن بزيزة والذي عندي عندك خطأ معلوم ابن بزيزة. وقال ابن بزيزة هو مذهب باطل قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حدس وتخمين ليس فيها قطع. الحدس عبارة عن ظن مرجو الحدس هو الظن المرجو. قال الشارع قلت والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني 29 مرة و30 مرة. لكن اكمل الباب وله. قال وله في حديث أبي هريرة لأكمل عدة شعبان 30 قوله وله أي البخاري في حديث أبي هريرة لأكمل عدة شعبان 30 هو تصريحا بمزاد الأمر بالصوم لرؤيته فإن غم فأكمل العدة أي عدة شعبان. وهذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال العدة. هذا هو لا شك في ذلك. أما الحساب فباطل التنجيم ذاك باطل